إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الراغب الأصفهاني اللغوي في كتابه المفردات في غريب القرآن، قال: الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل مطعما كان أو كلاما أو مشيا، ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير والعلف أنه صائم. قال الشاعر: خيل صيام وأخرى غير صائمة. وقيل للريح الراكدة صوم لإمساكها عن الفعل والحركة. وقيل لاستواء النهار صوم تصورا لوقوف الشمس في كبد السماء، ولذلك قيل نام قائم الظهيرة. وفي الشرع الصوم هو إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود، يعني من بداية الفجر إلى غروب الشمس، عن الأطيبين. وقوله تعالى على لسان مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فقيل عنا به الإمساك عن الكلام. قلت: فكان المعنى المراد من تعريف الصيام التعبد إلى الله تعالى بهذا الركن من أركان الإسلام، كما في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والمراد الشرعي بين معنى الصيام الإمساك ابتداء عما أحله الله لعباده من الطعام والشراب واللذات الحلال بإخلاص النية لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك تنبيه بالأدنى على الأعلى كما عند الأصوليين، يعني إذا كان الله قد حرم علينا الطيبات الحلال في شهر رمضان كله، فما ظنكم بالحرام الخبيث؟ فهو أولى أن يمسك العبد عن الحرام في رمضان وفي كل لحظة من عمره حتى يتوفاه الله. والقاعدة الكلية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة في رمضان وفي غير رمضان فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله وعدم تجاوزها. فقد روى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وعلى ضوء ما تقدم يعلم التفقه الصحيح والتبصر السليم والتدبر الحق في معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة الإمساك عن الحرام والثبات عليه والامتثال للأوامر، وهذا صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، كما قال تعالى في سورة المائدة بعد أن بين الحرام فقال: فهل أنتم منتهون. فهذا طريق الخلاص والنجاة والفوز والرباح، فإن الصوم تأديب وتهذيب للروح والنفس والقلب والصدر والفكر والمعتقد، وإظهار لوحدانية الله بالأمر والنهي والعبادة امتثالا واجتنابا وحدا ونية وقولا وعملا. قال ابن فارس من أئمة اللغة في مقاييس اللغة: فلت الفاء واللام والتاء كلمة صحيحة تدل على تخلص في سرعة، يقال أفلت يفلت، وذلك وكان ذلك الأمر فلتة إذا لم يكن عن تدبر ولا رأي ولا تردد، ويقال تفلت إلى هذا الأمر فكأنه نازع إليه، وثوب فلوت لا يضم طرفاه على لابسه من صغره، كأن معناه أنه يفلت من اليد. قلت: وعكس الإفلات التمسك والاستمساك. قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. التمسك بكل أركان الإسلام شعائره عراه، وعدم نقض أي عروة من عراه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكتب بمعنى فرض وألزم حتما على العباد. ومن العجب العجيب أن ضياع الفهم الصحيح لعرى الدين والعبادة يؤدي إلى فعل العبادة على عكس ما أراده الله من خلقه، ومنها الصيام. فلما كان الصيام في اللغة وفي الشرع هو الإمساك عن الطعام والشراب والمعاصي والتجويع والعطش لله، يجد جل الصائمين أو تجد جل الصائمين يكثرون من الأطعمة بكل أصنافها عند الإفطار. وهذا سوء فهم للمراد من العبادة في الصيام، فمن يكثر من الطعام تصيبه البطنة المؤدية إلى الكسل صلاة التراويح وقراءة القرآن والتنوع في ليالي رمضان بأنواع الذكر، مما يؤدي إلى فتح الشهية وإلى الاستماع إلى كل ما يلهي عن ذكر الله في رمضان. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، في رمضان وفي غير رمضان. فالمنهج الحق في العبادة في رمضان الإكثار من التعبد والاقتصاد في الأطعمة والأشربة، مما يمنع المرء أن يختم وما يمنع المرء أن يختم القرآن مرات كثيرة في رمضان، أو يقضي حوائج الفقراء، أو يطعم المسكين، أو يحسن إلى الجار، أو يتوب ويتخلص من الشهوات التي لطالما ما استطاع أن يتخلص منها على مدار العام كله من الغيبة والنميمة والكذب والغش والسب والشتائم التي أصبحت من أصول عادات الناس اليومية، والجهل بتعاليم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة قوائم الإسلام ودعائمه وأصوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فبكل عمل صالح استجابة إلى الله والرسول. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المصريون، بل أيها المسلمون في كل مكان، لقد مر عليكم رمضان بأمان وسلام وسكينة وطمأنينة طوال عشرات السنين التي نعيشها في زماننا هذا. فإذا نظرنا إلى البلدان حولنا تجدهم لا يجدون الطعام ولا الشراب ولا المسكن الدافئ الآمن، ولا يجدون أدويتهم، مشتتون، مشردون، خائفون، جائعون، عطشانون. فكل هذا الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة يحتاج منا إلى الحمد لله والشكر، حتى لا نصير ويصير حالنا إلى مثل حالهم، ولا يكون ذلك إلا بالعبادة الحقة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. واعلموا رحمكم الله وهداكم إلى الحق المستقيم أنه لا صلاح للدنيا بأسرها إلا بصلاح الدين، وصلاح الدين لا يكون إلا بصلاح العباد، وصلاح العباد لا يكون إلا بصلاح العلماء، ولا يكون صلاح العلم والعلماء إلا بصلاح الرباني من العلماء الذين هم عالمون بالكتاب والسنة وعالمون بهما ومعلمون الناس لهما. وهذا الخلاص والسبيل إلى الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. مع قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والعلة لعلكم تتقون. العلة لعلكم تتقون، السبب لعلكم تتقون، الشرط لعلكم تتقون، والمانع ألا تتقون. فإن العبادة والطاعة الصحيحة المستقيمة لا تنصلح بها دنيا الناس ودينهم إلا أن تكون العبادة قائمة على الأسس العلمية والركائز والدعائم المستندة على الفهم والوعي والإخلاص قولا وعملا ونية واتباع السنة، سواء كان هذا في الصيام أو في الصلاة أو في أي عبادة أخرى. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فلا بد من العبادة الصحيحة أن تؤثر وتغير في سلوك الناس ومعاملاتهم وأخلاقهم ومعتقداتهم وأفكارهم إلى الأحسن والأصلح. فالصلاة ذات الخشوع والطمأنينة فائدتها أن تنهى صاحبها عن كل فحشاء ومنكر وبغي وظلم وغش وخيانة وتدليس وكذب وجهل، وإلا فما فائدة الصلاة إلا ذلك. وكذلك الحال في الصيام، فالأصل فيه الوصول إلى التقوى، وأساس التقوى أداء العبادات على الوجه الذي يرضي الله به ويخلص العمل له بصفاته الشرعية، وإلا فلا تزداد بعبادتك من الله إلا بعدا. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه علما وفهما وتصورا وإدراكا، فأقول: روى ابن حبان في صحيحه والبيهقي والمنذري في الترغيب والترهيب في صيام رمضان عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله أي من السيئات. قلت: وهذا حديث جامع شامل كاف على ضوء ما فصلته آنفا في مسألة الصيام، فليس للصيام فائدة إلا بوجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع والعوائق، لأن الله تعالى قال: كتب عليكم الصيام الآية، والوصول إلى التقوى إنما يكون بضوابط العبادة وشروطها وأسبابها والنظر إلى عللها والمقصود منها وكيف تؤدى. وهذا ظاهر في حديث البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور كل حرام وفاحشة سواء قولا أو عملا أو نية. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري وفي رواية: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به. وفي رواية للطبراني: من لم يدع الخنا وهو الفحش والكذب. قال: ورجاله ثقات. الحديث رجاله ثقات. قال ابن المنير في شرح حديث البخاري: بل هو كناية عن عدم قبول الصوم، وقريب من هذا قول الله تعالى في الهدي والأضحية والنسك لله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه الآية بيان لفهم معنى الحديث المراد، وقيل فإن معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول. وقال القاضي المالكي الإمام أبو بكر بن العربي: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه لما ارتكب من الإثم مع الصيام، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور والكذب والخنا. وقال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات، إن النفس لأمارة بالسوء. وتطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول. فقوله صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة، يعني عدم القبول، فنفى السبب وأراد المسبب، ثم قال: ولعل القصد به في الأصل بالإمساك عن كل المخالفات. والجهل في الحديث يصح إطلاقه على جميع المعاصي. قلت: وما قاله ابن حجر هو المقصود الأسمى لعموم اللفظ والمعنى، فكل من عصى الله فهو جاهل وعمله تجهيل، لأن الله تعالى يقول: وما قدر الله حق قدره. وقال: إن الله بين سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يجل العلماء وهم الذين يخافون ربهم. وحديث الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل، وهذا حال عالمنا هذا في زماننا هذا في وطننا هذا. فهذا رمضانكم بين التمسك والانفلات، بين صلاح العبادة وفساد العمل والرهبات، بين الخير والشر والثواب والعقاب والهفوات، بين التقوى والهوى والعلامات والصور والنزعات، أو بين الزلغان والروغان أو السنة والقرآن والفتوحات، وبين اللذة، لذة الحرام، والكذب التمام، وصهيل الشهوات. بل المقصود المراد والأصل المعاد علو صهيل القربات، صيام وقيام وقرآن يتلى بتمام، وإنصات سبب للرحمات وصالحات من الأعمال والأقوال والنيات الباقيات، ورضا من الله ورضوان، وانشراح للصدور، وتفريج للأزمات. فهذا سبيل من رضي بالله ربه وشكر ربه بطاعته على النعمات. فلقد أظلكم شهر مبارك كريم تغفر فيه السيئات، فلا تقصروا فيه ولا تغفلوا عنه، بل اجتهدوا بالخيرات، وإياكم وخطوات الشيطان وطرقات الضلال والهلكات. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن شميط بن عجلان التابعين قال: إن المتقين أتاهم الله، إن المتقين أتاهم وعيد الله، فناموا على خوف وقاموا على وقار. إن المتقين أتاهم وعيد الله، فناموا على خوف وقاموا على وقار. والله هو الواحد القهار، وهو الرحمن الرحيم الغفار، فاعبدوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.